تفسير الآية 8 من سورة العلق، يقول تعالى: إن إلى ربك الرجعى، أي فليعلم كل من يطغى أنه مهما طغى فإن إلى ربك وحده لا إلى غيره أيها المسلم الرجوع والمصير في الآخرة، فيجازي كل إنسان بعمله على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة، وليعلم أن ما يستغني به من قوى أن ما يستغني به من قوى دنيوية لن تنفعه بأي شيء وقتها، وبالتالي فليجتهد كل عاقل في فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في دنياه وأخراه. وفي هذا تحذير شديد لهذا الذي يطغى ولأمثاله لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.